الذكر خامسا النبوات. واضح؟ باختصار شديد اول هذه الاصول الايه؟ صفات الشخصيه لصاحب الرساله. يعني الله سبحانه وتعالى يستقي من الملائكه رسلا ومن الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى يستقي ويجتبي افضل البشر حتى يلتقيهم لايه؟ لرسالته ونبوته. فالانبياء طبقه الانبياء هي اعلى طبقات البشر على الاطلاق في كل شيء، في كل الكمالات، سواء كمالات الجسم، القوه البدنيه، الصحه، السلامه من العهاد، السلامه من الامراض المنفره، حسن الخلق، حسن الصوره والخلق، جميع الفضائل الاخلاقيه يكونون يعني متربيين على خدمتها بحيث لا يصل احد الى مستواه. فاذا في الانبياء في جميع خصائصهم وصفاتهم لهم خصائص، اذا وجد في شخص فلا بد ان يكون ايه؟ نبيا. فهناك خصائص معروفه للانبياء. فاذا تاملنا سيره النبي عليه الصلاه والسلام وصفته صلى الله عليه وسلم لوجدناه قد احتوى اكمل هذه الكمالات بحيث لا يدانيه فيها بشر على الاطلاق صلى الله عليه وسلم. فاذا الصفات الشخصيه لصاحب الرساله اشهرها الصدق والامانه. واضح؟ والاقتصاد والعدل. ان الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. فمن ادله صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصه بالصفات التي تكون في الانبياء ومنها هذه يعني الصفات. الامر الثاني الاثار. الاثار. الانبياء يتركون بصمات في تاريخ البشريه لا يكاد يمكنها احد ابدا. الانبياء لهم ايضا اثار تنطبع في البشر لا تكون لغير الانبياء. واضح؟ واذا تاملت جميع الانبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى يعني فيما هم يعني سيرتهم حاضره امامنا ممن اطلعنا الله عليهم، واضح؟ او ممن صدق علينا احضارهم، لا يمكن ابدا، وهذا باقرار العدو قبل الصديق، لا يمكن ان تجد شخصا ترك اثارا في البشريه على الاطلاق اعظم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ان الكفار انفسهم، يعني هذا الرجل الذي الف كتاب العظماء 100 اولهم محمد عليه الصلاه والسلام، هو مش مسلم، ما دخلش في الاسلام. اظن كارلين او مش فاكر اسمه، ها؟ مايكل هارد، نعم. ف يعني العظماء 100 ووضع في قمتهم محمد عليه الصلاه والسلام، حتى هو يعني كان نصراني مثلا فوضع المسيح مش فاكر الثالث او الرابع او الخامس حاجه زي كده، ها؟ المسيح الثالث. واضح؟ فالشاهد يعني ان هذا كافر يقر بان اثار الرسول صلى الله عليه وسلم في البشريه لم يدانها اثار غيره زي الكافر نفسه. ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ان يظن ان شخص يكذب على الله ثم ما يخرج من تمكين الا لما هو اقوى منه وامكن منه، كان مستضعفا وحده فقط في مكه، ثم ظن يرمي الاسلام الى ان اخرج المسلمون واخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، ثم في المدينه جزيره عربيه، ثم انتشر نور الاسلام في الافاق بحيث اظهره الله سبحانه وتعالى في افاق الارض كلها. ثم بعد ذلك يظن ان لو واحد كذاب يدعي النبوه يكذب على الله، هل ما يخرج من تمكين الا لتمكين؟ لا يمكن ابدا، هذا المحسن من ناحيه العقل، لان هذا فيه اضلال للبشر. فالاثار التي تركها النبي عليه السلام في البشريه لا يمكن الا ان تكون اثار نبي من عند الله حقا وصدقا. اي نعم، ولكن القوم يكفرون ويجحدون بآيات الله سبحانه وتعالى. فهذه من الادله في النبوه، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. آية ذلك انك في الجهه المقابله ابحث في سيره الكذابين المتنبئين، تجد يعني لابد ان يعني تختم حياتهم بفضائح. واما ان يتوبوا، بعضهم تاب وعاد الى الاسلام، لكن تجد مثلا احدثهم مثلا غلام احمد القدياني، غلام القدياني هذا كان قاعد يقول ان انا مش هموت بعد كم سنه، و يقطع بوعود معينه، فيعني اظهر الله سبحانه وتعالى خزيه وكذبه وفرح على رؤوس الاشهاد واصابه اسهال حتى مات على اثره كما هو معروف من سيرته، وفضح امره تمام. هذا غلام احمد القدياني. واضح؟ فاي واحد ادعى النبوه حتى الذي حاول ان يفعل كما فعل هذا الملحد الذي اراد ان يستجيب للتحدي، اذا كان كفار قريش، كفار قريش اللي هم قمه البلاغه عن الاطلاق، الذين امتلكوا نواصي البلاغه، ما استطاعوا ان يستجيبوا للتحدي. جاي انت في هذا القرن واحد جاي اعجمي ولا يهودي ولا نصراني وبيقول ان انا اتحدى، يعني اخذ التحدي واتي بنفس القران، تجد سبحان الله يعني ما من احد حاول منهم ان يحاكي القران الا واتى باشياء تضحك العقلاء.

وقال الخطابي: الحي من صفة الله تعالى، هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم تحدث له الحياة بعد موت، في حين أننا نحن المخلوقين حدثت لنا الحياة بعد الموت، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهكذا كل ما عدا الله تطرأ عليه الحياة والموت والفناء. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لم يسبق حياته موت، تعالى وتقدم عن ذلك علوا كبيرا، فلم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعترضه الموت بعد الحياة. وسائر الأحياء يعد تويرهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما جميعا، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه عز وجل. وقال تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال مخبرا أنه ما من حي غيره إلا ولا بد أن يحدث له الموت، ولو كان أشرف المرسلين وأكرم الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال مقاتل إياه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. فالحياة له صفة قائمة بذاته عز وجل. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الحي القيوم، أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الجليل الحي أن الله تبارك وتعالى حي بحياة هي له صفة، حي أبدا لا يموت، والجن والإنس يموت، بل كل ما على الأرض كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، خلافا للقانون الحالي الذي يعني يتبناه بعض المسؤولين بالغرب وبعلوم الغرب ولا يستثنون، فيقولون المادة لا تخلق ولا تستحدث، المادة لا تبنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، والعياذ بالله. هذا إنكار لصفات الله سبحانه وتعالى ولخلق الله عز وجل، بل كل شيء هالك وكل شيء إنسان كما قال الله تبارك وتعالى: حي أبدا لا يموت، والجن والإنس يموتون، بل كل ما على الأرض كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا الحي فيه إثبات صفة الحياة، وهي أي الحياة من الصفات الذاتية، فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمها، ويستلزم ثبوت كل، ويستلزم هذا الاسم أيضا يستلزم ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. فنفس اسم الحي يستلزم ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وحياته جل وعلا منزهة عن مشابهة حياة الخلق، فلا يجري عليها الموت أو الفناء، ولا تعتريها السنة ولا النوم. والسنة هي النعاس الذي يكون في العين ويسبق النوم، وكلاهما ينافي كمال القدرة والحياة، لأن النوم قاهر للحي لله، معطل لحواسه وقدرته وعلمه، ولا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك. وكيف يتصور جريان النوم عليه ولا قيام للسماوات والأرض إلا به؟ فالله تعالى منزه عن أن يغفل طرفة عين عن خلقه، لا تأكله سنة ولا نوم، السنة ما يكون في بداية النوم، النوم الكثير، فالله منزه عن هذا، كما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل لا تأكله سنة ولا نوم، سنة ولا نوم، بخلاف من عدا من المخلوقين. وقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن السنة أن يعني يتلو الإنسان آيات الكرسي قبل أن ينام، لأنه إذا قرأها فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما يعني أقر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام. يعني إذا تلا آية الكرسي تدبر في هذا المعنى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأكله سنة ولا نوم.

والإجابة بأنها الثواب لا يكون فيها إشكال، لا إشكال. يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو قوله تبارك وتعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. واضح؟ لو قلنا إن الداعي هو العابد أو ادعوني اعبدوني أستجب لكم أي أشدكم وأجزكم، هل يكون فيها إشكال مع الآية الأخرى فيكتب ما تدعون إليه إن شاء؟ لا إشكال. واضح؟ لا إشكال في ذلك على الإطلاق، لكن الإشكال يعني يتوجه إلى فسرناها بأنها إيه؟ السؤال. ويرفع الكلب هذا الذي ذكرناه. ثم قال تبارك وتعالى أشار عز وجل بعد ذلك إلى أنه كيف لا يلزم العبادة عبادته، وقد أنعم عليهم بما يقتضي شكره بالعبادة مما أجلاه منافع الليل والنهار. واضح؟ لما يعني أشار يعني أن هذا حق بحقوق الألوهية، أن لا يعبد إلا هو وأن لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كأنه يعني يقال كيف لا يجب عليكم عبادة الله سبحانه وتعالى وإقراره بالتوحيد وقد أنعم عليكم بما يقتضي شكره بالعبادة مما يعني تكشفه منافع الليل والنهار التي أفاض بها عليكم. فقال سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له ولا تنبغي عبادة غيره، هو الذي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه فتستردوا بالراحة فيه ما فاتكم من القوى من العمل في النهار. والنهار مبصرة أي أن يبصر فيه أو به لتتحركوا لتحصيل الأكسال الدينية والدنيوية. فقد تفضل الله عليكم بهما ومما فيهما، يعني من الليل والنهار. إن الله لذو فضل على الناس، يعني ليشكروه بعبادته، يتفضل عليه بالنعم ليقابلوا ذلك بالشكر لعبادته وحده. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي أنى تصرفون عن طاعته إلى إثبات الشريك وعبادته. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي من الأمم المتقدمة الهالكة، أي ففركتم أنتم معشر قريش مسلكهم وركبتم محجتهم في الضلال. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أي تستقرون عليها وتسكنون فوقها، والسماء بناء أي مبنية مرفوعة فوقكم بغير عمل ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم. وقد فسر البناء بالقبة المضروبة لأن العرب في حل الضارب أبنين، فهو وهو إشارة إلى كريتها، إلى أن السماء كروية. واضح؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، بناء عرضت على الأقضية يعني القبة